من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك، ونلتقي مع حضراتكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق غرة ربيع الأول سنة 1399 هجرية، الموافق 31 من ديسمبر سنة 1978 ميلادية. وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة لآيات الله البينات يرتلها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فكان ذلك بأن Thank you. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Yeah. الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين والله يعلم أعمالكم.